وبقية الحديث: ومن ولي أمر المسلمين فأرفق بهم، فارفق به. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على الطرفين، فاشقق عليه فارفق به. ونحن نعلم بأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، فإذا شق الله على عبد عسر عليه أمور، إذا أخذ بأسباب أمر ضاقت عليه، إذا سلك طريقا يطلب منه نفعا أو خيرا تعذر عليه، لأن الله شق عليه كما شق على الرعي. وإذا أرفق بهم أرفق الله به. وقد جاء في الأثر أن رجلا كان تاجرا وكان يوصي عماله: إذا جاءكم معسر فيسروا عليه. ثم مات ولقي الله وقال: ماذا عملت؟ قال: والله ما عملت، إن يكن من شيء فإني قد أمرت عمالي أنه إذا أتاهم معسر أن ييسروا عليه. فقال: نحن أحق بالتيسير منك، قد يسرنا عليك. والجزاء من إيش؟ من جنس العمل. وهذا الأمر، النهي عن المشقة في الإسلام، لم يقتصر على الإنسان والآدميين، أو لم يقتصر على المسلمين، جاء في حق أهل الذمة. أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا من أهل الذمة كبر سنه وانحنى ظهره ومشى يتكفف الناس السؤال، فقال له عمر: ما بالك يا شيخ؟ قال: إنه من أهل الذمة وعليه الجزية وليس عنده، فهو يسأل الناس من أجل أن يحصل الجزية ليدفعها للمسلمين. ماذا قال عمر؟ ما أنصفناك؟ وجد أن هذا شاق على الرجل فأرفق به وقال: ما أنصفناك، أكلناك شابا، وأنت شاب أخذنا منك الجزية وأكلناها، وضيعناك شيخا، أكلناك شابا وضيعناك شيخا. وأسقط عنه الجزية وأجرى له رزقا من بيت مال المسلمين يغنيه عن التسول. تعالوا يا جماعة شوف العالم اليوم، المسلمين يأكل بعضهم بعض، والأوروبيون يستغلون ويبذون إيش أقول؟ وهذا الإسلام مع ذمي ليس بمسلم، كبر سنه وعجز عن دفع الجزية وهي واجبة عليه، فيسقطها عنه عمر ويتأسف له: ما أنصفناك، في شبابك أكلناك، وفي شيخوختك أهملناك. لا، زي ما أكلناك وأنت شاب نطعمك وأنت شيخ. فيسقط عنه الجزية وهي حق للمسلمين، ولم يكتفي بهذا، ويفرض له رزقا من بيت مال المسلمين كالمسلمين. أي رفق بعد هذا؟ ثم نقول إن النهي عن المشقة في العباد في الإسلام يتعدى إلى الحيوان. وقد جاء الأثر بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ولم تطعمها ولم تسقها فماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هي أطعمتها حين حبستها، ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى شقت عليها ولا لا؟ وماتت في تلك المشقة فتدخل النار امرأة بسبب هرة بس. بينما نجد في المقابل في الرفق يخبر صلى الله عليه وسلم أنه بينما امرأة بغي، نسأل الله السلامة والعافية، البغي صاحبة الراية اللي تفتح بابها اللي تستقبل الرجال، أسوأ حال يكون، كانت تمشي في فلات من الأرض فأصابها الظمأ واشتد عليها، فوجدت بئرا فنزلت وتسلقت حتى وصلت الماء وشربت، فلما صعدت فإذا بكلب يلحس الثرى عند فم البئر. البئر دائما يكون أرضه مبللة حواليه فهو يلحس التراب من شدة العطش، فقالت في نفسها يا ويلتا لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما كان قد بلغ بي، ما عندها دلو ولا عندها إناء، خلعت خفها ونزلت إلى البئر مرة أخرى وملأت الخفة وخرجت به بأي صفة الله أعلم. بعضهم يقول أمسكته بفمها وتسلقت بيديها ورجليها، فلما صعدت أفرغت الماء إلى الكلب فشرب، فشكر الله لها وغفر لها. والرواية الأخرى فشكر الله لها، على رواية فشكر الله يكون فاعل الشكر هو الكلب، لما شرب شكر الله لهذه المرأة. فالله سبحانه وتعالى غفر لها بسبب رفقها بهذا الكلب. وعلى رواية فشكر الله هو، يبقى فاعل الشكر هو الله سبحانه وتعالى شكرها على الرفق بمخلوق من خلقه، لأنها فعلت في صنيع صنعة الله، كما جاء عن موسى عليه السلام سأل ربه أي المخلوقات أحب إليك قال كذا، وأيهما أبغض إليك قال الكلب الأسود الذي على عينيه نقطتين صفراوين. هذا أبغض صورة، وفعلا صورته بشعة. فمشى موسى في يوم من الأيام فوجد كلب من هذا النوع فأخذ وجاء بسلسلة وصعد به إلى قمة جبل ودق هناك الوتر وترك الكلب هناك لأن الله يبغض صورته. بعد فترة مر بهذا المحل، أو كما يقول بعض القصاص ليأخذ سلسلته، على أن الكلب قد انتهى وقد فني وعظام بالية وكذا. فلما وصل فإذا الكلب جالس وأمامه عين ماء تفور وينقز منها السمك فيأكل سمك ويشرب مية وينام. فقال موسى يا ربي سألتك فقلت لي هذا، كيف تفعل هذا بأبغض مخلوق عندك؟ يعني إذا كان يفعل هذا بأبغض مخلوق ماذا يفعل بأحبهم؟ رحمة رحمة. قال يا موسى أتراني أخلق خلقا وأنسى؟ لا. من طرائف حكايات العجائز، كنت أنا وزميلي في مسجد من المساجد أيام الاختبارات والمذاكرة نذاكر في السيرة، وعند باب المسجد اثنين شياب على عكاكيز جالسين وكل واحد ماسك عكازه قدامه كده وبيحكوا لبعض حديثهم ولهجتهم ومواضيعهم شدتني إليهم عن زميلي. كنا نذاكر السيرة، هو يقرأ وأنا أسمع نناقش. لما سمعت حديث هؤلاء شغلت عن حديث صاحبي، من ضمن ما قال باللهجة العامية البدوية، قال ما دريت، قال ايه، قال جماعة فلان وسماهم جابوا مكينة ركبوها على البير، كان في نجمة في مكان، كان السوان البهايم تسحب بالايه بالغرب وبالقربة، لما نهدوا الشاخص يبنون عمود من هنا بالحجارة ومن هنا ويحطوا فيه عود ويحطوا فيه المكرة تسحب بالحبل، لما نهدوه في صخرة كبيرة طاحت انكسرت، تدري وش فيها؟ ويمثل بهذه الصورة، قال وش فيها؟ قال دوت عندها ماء وحشيشة، لما انكسرت الصخرة وجدوا جواها دودة وعندها حفنة ماء وحشيشة نابتة في وسط الصخرة. قال في وسط الصخرة. وبعدين قالوا كلمة في السيرة، قلت لصاحبي تعال اسمع السيرة الحقيقية عند هدول ما هم في الدفتر حقنا. جابوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وسيرة أصحابه أبو بكر وعمر كل هذا، وأنا زي ما تقول إيش مستلذ بهذا الحديث وهذه اللهجة. فالتاني بيقول له إيه تبي يصطفي ولا يصطفي خويه، تراه يصطفي نبيه ولا يصطفي أصحابه معه، يجيبه كده في همل من الناس، كأنه يقول له زي ما اصطفى حبيبه رسولا اصطفى أصحابه حوله من خيار الناس. دون هذه السيرة الصحيحة. فنرجع نقول الرفق بالحيوان، امرأة بغي تشفق على الكلب من شدة العطش وتتحمل مشقة النزول وإخراج الماء وسقيه فيشكر الله لها فيغفر لها. وقضية الرفق بالحيوان اللي طلع علينا بها الغرب مع حقوق الإنسان يتباكون على أليكا، لما طلعت في الإقامة خدوها معاهم في المركبة الفضائية وقامت جمعية الرفق بالحيوان عزبت الكلبة طلعتوها في منعدم الوزن والناس يقتلون في أرض المسلمين جماعات ولا يبكى لأحد. كان أيامها فتنة كشمير يبكون على كلبة شقوا عليها ولا يتكلم واحد أوروبي على قضايا القتلى في كشمير بين باكستان والهند أو بين بريطانيا والهند. أي رفق بالحيوان؟ الرفق هنا صحيح يأتي به الإسلام قبل أن ينتبهوا إلى الدنيا وهم لسه صيادين في البحار. ومما جاء أيضا من الرفق بالحيوان ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ند علي بعير، البعير شرد هاج علي، ماذا قال له رسول الله؟ قال لأصحابه هلم بنا إلى بعير. ما كان نقدر يقول له أنا من مروض حيوانات، أنا جيت للناس ما جيتش للإبل، لكن قوموا بنا إلى بعير عشان يروا المعجزة. فلما أقبلوا على البستان اللي فيه البعير هايج وصاحبه شارد منه، قال أبو بكر لرسول الله على رسلك يا رسول الله إن البعير هائج. طبعا خايف عليه. قال له: لا، على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم صلى الله عليه وسلم وحده ودخل البستان على البعير، فلما رأى البعير رسول الله مقبلا أقبل عليه، فوقف صلى الله عليه وسلم ووضع البعير رأسه على كتف رسول الله. أصغى إليه الرسول فترة، استمع ايش يقول، مناجاة الأحبة، ثم رفع البعير رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحب البعير: يا صاحب البعير، بعيرك يشتكي. يعني فهمنا لغة الحيوانات، يعني أخذنا معجزة سليمان ولا لا؟ كما قال السيوطي: ما أوتي نبي معجزة إلا وأوتي رسول الله مثلها. موسى يضرب الحجر بعصاه إن إيش 12 عينا، الرسول يتنبع الماء من بين أصابعه ولا لا؟ بعيرك يشتكي. اشتكي إيش الشكوى؟ كثرة الكلف وقلة العلف. هذه مشقة ولا إرفاق؟ مشقة. ولهذا الذين يقولون أن الحياة تقوم على قانون المعاوضة، معادلة ومعاوضة، تدفع ريال تأخذ قرص خبز، تدفع 10 ريال تأخذ كيلو إيش خيار، تدفع 1000 ريال تأخذ عباية، تدفع 1,000,000 ريال تأخذ عمارة، معادلة معاوضة، ما في شيء بلاش. فكذلك إعطاء البعير في الكلفة يجب أن يكون معادل بإيش؟ في العلف. ومن هنا أشفق الرجل على البعير يخفف عنه الكلفة ويزيد له في الإيش؟ في العلف. إذن من ولي أمرا للناس فشق عليه، نقول إنه يشمل من ولي أمر المسلمين حينما يصدر القوانين أو القرارات أو كذا أو كذا وفيه مشقة على الناس. ولقد قرأنا في التاريخ بعض الأمم وبعض الملوك وبعض الأمراء من يسخر الناس بالقوة وبالعصا لأي شيء، لخدمته، لحفر ترعة في أرضه، لبناء قنطرة على جسره، لجلب أموال أو جلب ثمرات، أتاوى ويشق عليهم بالقوة. ومن لم يفعل ضرب وحبس ومنع من حقوقه إلى شيء بعيد. وهذه بعض المشاريع قائمة. إذن يلي بعد ذلك الأمراء، إذا شقوا على الناس في أمر لم يعطوه ولم يولوا أمره فهم مسؤولون. جاءتني قضية، رجل أقام دعوة على 2 ضباط من الشرطة في حق زوجه، فعلوا بها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في التحقيقات. لما أحضروا وسئلوا قالوا: نحن ننفذ تعليمات من أجل أن نصل إلى الحقيقة. فوجدت الاعتداء ظاهر، وليس من حقي أن أفتش على نظمهم أو التعاليم عندهم، فصدرت الحكم عليهم كذا ما ادعى به زوج المرأة، وإن كانوا كلفوا بالتعزير إلى هذا الحد فالغرامة على من كلفهم. من أمير أو وزير الداخلية. كتب الصك وصدق، وجاء الأمير وأرسل هذا الصك لرئيس المحكمة، شوف فلان كيف يصدر حكام على ضباط وهم يؤدون واجبهم. دعاني رئيس المحكمة، شوف الصك كتنا صدر مني، وقد ذكرت لأن عمر بن الخطاب استدعى امرأة فرعبت وكانت حامل فأسقطت حملها في الطريق خوفا من عمر، فتحمل عمر دية الجنين. قال ذكرت في الصك؟ قلت له نعم. قلت طب بس روح لشغلك. بعد 3 أيام المبلغ عندي على الماصة، جاب واحد خوي من خوي الأمارة تنفيذ، تو تعال هذا من الضابطين ولا من الإمارة والداخلية؟ قال لا والله من رواتبهم، لأنهم تجاوزوا الحد. لأنهم إيش؟ تجاوزوا الحد. إذا كل إنسان له حد يقف عنده، وكل مسؤول له برنامج وله منهج يسير عليه، فإذا تجاوز ذلك يكون اعتداء منه، يكون شق على من ولي أمره، يشق الله عليه. ننتقل إلى عامة الناس في الأسواق. كما أشرنا تاجر يدخر أو يحتكر السلعة وينتظر نفادها عند صغار التجار، والناس يحتاجون ويطلع يطلع بالقطارة وابو 55، وهنا يتولى أو يأتي دور ولي الأمر بالتسعير، وعليه أن يسعر السلعة مراعيا فيها مصلحة التاجر ومصلحة المستهلك، فيجعل له حصة من الربح مقابل استيراده للسلعة وانتظاره للسوق، ويراعي المستهلك فيما يستطيع ولا يشق عليه. وهكذا غير التجار الصناع، لو هناك صناع واحد يحسن صنعة ولا يوجد غيره، فتحكم في الناس وشق عليهم في الأجرة وإلى آخره. وكما قيل ما وجد العنف في شيء إلا شانه، وما وجد الرفق في شيء إلا زانه. وهناك الأحاديث في الجانب الثاني، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لم يرحم لا يرحم. وعلى هذا يكون هذا الحديث متمما للحديث الأول فيما يتعلق بأمر الولاية والنصح للناس وعدم الغش لهم، والله تعالى أعلم.